شفتي يا عطر نبع الحب وقلبك صافي كل حنان بلجاليكي وقت الصعب ألاقيكي تمليني إيمان انت يا عطر نبع الحب وقلبك صافي وكل حنان بلجاليكي في وقت الصعب ألاقيكي زروع في أجمل بستان نفرح لما تشوفها عنينا وعبرها يراس الحيران انت يا عطر زهرة جميلة مزروع في أجمل بستان نفرح لما تشوفها عنينا وعبرها يراس الحيران يا عذرا تعالي اهدينا لطريق الآب يمحي أسمنا ويهدي قلوبنا ويرفع عنا لتعالي بترجاك يا عذرا تعالي اهدينا لطريق الآب يمحي أسمنا ويهدي قلوبنا ويرفع عنا لتعالي عشمن فيكي من زمان من قلبي عذرا امدح فيكي اشفعي لي عند الديان عبدك بغلص مترجيكي عشمن فيكي من زمان من قلبي انا بمدح فيكي اشفعي لي عند الديان